إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام واصطفى لنا نبينا محمدا خير الأنام، فأزال به الجهل وأضاء به الظلام، صلى الله تعالى عليه أطيب صلاة وأزكى سلام. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الأحمد المحمود صاحب الحوض المورود والفضل الممدود. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم المشهود. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، في يوم جديد من أيام شهر الله تعالى، في يوم جديد من أيام الله تعالى، من أيام شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ما زلنا مع نفحات مولد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لما لا إخوة الإيمان، فهو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الإنسانية والسلام والإسلام، عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. اختصه الله تعالى بالشفاعة وأعطاه الكوثر. سيدي يا رسول الله، لقد علمت اللسان الذكر، وعلمت القلوب الشكر، وعلمت الجسد الصبر، وعلمت النفس الطهر، بعثت بالرسالة وحكمت بالعدالة، وعلمت من الجهالة وهديت من الضلالة، فما أعظمك من نبي حبيبا ومحبوبا، وما أعظمك محبا ووفيا. رسول الحب في ذكراك قربي، وتحت لواك أطواق النجاة، عليك صلاة ربي ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذا المكان الطيب المبارك حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما أجمل مستمعين الكرام أن نبدأ هذا اللقاء ودائما بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ مستمعين هذا اللقاء بآيات بينات من سورة البقرة، بدءا من الآيات 63 بعد 200، نستمع إليها من القارئ الطبيب أحمد ناينع.

أكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعله لنا في الدنيا نورا وفي الآخرة نورا يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، مستهلا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. مستمعينا الكرام، من الله علينا بأن أرسل إلينا رسولا كريما أتم به النعمة وأكمل به الدين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما تفضل الله تعالى على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالكثير من النعم. ومن أجل نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى قد تولى رسول الله بالعناية والرعاية والعصمة من السوء. لقد عصم المولى سبحانه وتعالى رسوله من أذى المشركين وكيد الكافرين بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. كذلك حفظ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من المستهزئين والساخرين وكفاه كيدهم ومكرهم، قال تعالى في بيان ذلك: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. سيدي يا رسول الله، يا صاحب دين الشرفاء والعقلاء، تعلو دعوتك ويموت المجرمون. رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه المدائح والابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول هو الأول والآخر عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك حسن لقاء ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب. سيدي حكما لمرضعة الله. الجود طبعك، والسخاء جمعك، الجود طبعك والسخاء تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع فيفور منه الماء شهدا تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع فيفور منه الماء أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا أتكون زمزم بعض كفك أم لها تسقي العطاش تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع فيفور منه الماء شهدا فيفور منه الماء شهدا صافيا تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع فيفور منه الماء شهدا فيفور منه الماء أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة مهداة

الله أكبر الله أكبر لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ فرحان عبد المجيد الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية. من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، على الفور مستمعين قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة مهتدين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إن ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي سوف نحتفل بها بين أيام شهر ربيع الأول كانت وما زالت وستظل هذه الذكرى موضع اعتزاز كل مسلم يستمد منها القدوة والأسوة الحسنة لكي تكون خير معين له في حياته. فعلينا مستمعينا الكرام أن نصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ الدعوة لكل البشر. إن توقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واجب علينا نحن المسلمين، فيقول تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعلينا أن نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نرفع من شأنه وقدره وأن نضع أيدينا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفديه بأنفسنا وأرواحنا، وأن نجعله دليلا نصل من خلاله إلى المولى تبارك وتعالى، وذلك حتى لا يدانيه أحد من الناس. وهذا ما أوجبه علينا المولى تبارك وتعالى من وجوب محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، ها هو يشرق سنة الذكرى البهية العطرة لمولدك الأغر، فتملأ الكون بأريجها الزكي الخالد، وأمة الإسلام في حاجة شديدة ملحة إلى مزيد طاعته والاقتداء به ومحبة ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وإلى نصرته بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. لما أراد الله جل جلاله أن يخرج الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من النور والنفحات. علمتنا يا سيدي حين أشرق على الدنيا ضياؤك أنه لا إله إلا الله وأنه قد آن للمنكر أن ينكر، وأنه قد آن للدنيا أن تتطهر. مستمعين الكرام، في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. أما الآن فنبقى مع القارئ الطبيب أحمد نعينع، وهو الذي سيؤمنا في صلاة الفجر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر ربيع الأول من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2020 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة